بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا والدرس الثامن من دروس شرح كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول إلى للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. عليكم السلام. وصلنا عند البحث الثالث عن الموضوع، يقول: اعلم أنه لما كان الفرد الواحد من هذا النوع الإنساني لا يستقل وحده باصطلاح جميع ما يحتاج إليه، لم يكن بد في ذلك من جمع ليعين بعضهم بعضا فيما يحتاج إليه، وحينئذ يحتاج كل واحد منهم إلى تعريف صاحبه ما في نفسه من الحاجات، وذلك التعريف لا يكون إلا بطريق من أصوات مقطعة أو حركات مخصوصة أو نحو ذلك. صاب هنا أغلط في الشخنة؟ إيه؟ ما هي هنا في الموضوع حركة فيه، وهنا ما فيش بما في نفسه، ما هنا كذا كذا ليس في الموضوع. هذا بالرصاص؟ إذن يعني لما كان الفرد يعني الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده، وكما يقال الإنسان مدني بطبعه، وكان لابد أن يعايش الناس بعضهم بعضا وأن يختلط الناس ببعضهم البعض، فكان لابد من لغة للتحادث وللتكلم وللتخاطب وللتفاهم. هذه اللغة أو هذا التعريف بما في النفس إما أن يكون عن طريق أصوات مقطعة أو عن طريق حركات مخصوصة، مثل ما فعل الأخرس مع أخيه الأخرس، يشير مثلا بحركات يفهم، مثلا إشارة تفيد أنه يريد المأكل، إشارة تفيد أنه يريد أن يشرب، إشارة تفيد أنه سيذهب إلى المكان الفلاني، وهكذا. فجعلوا الأصوات المقطعة هي الطريق إلى التعريف، لأن الأصوات أسهل من غيرها وأقل مؤنة. يعني الصوت هو أيسر الأمور التي يعرف الناس ما يريده الآخرون، ولكون إخراج النفس أمرا ضروريا فصرفوا هذا الأمر الضروري إلى هذا التعريف. النفس ايه؟ عن طريق النفس. طيب، ما هو انفاس، الانفاس هذا هو يعني انت عندما تتكلم اخراج، انت عندما تتكلم تخرج نفسا. طيب، تخرج نفسا وبطريقة معينة، فتخرج الالفاظ بطريقة معينة من اخراج النفس. فصرفوا هذا الامر الضروري الى هذا التعريف، يعني التعريف بما في النفس، ولم يتكلفوا له طريقا أخرى غير ضرورية مع كونها تحتاج إلى مزاولة. يعني تركوا كل شيء وأصبحوا في ما هم فيه من إخراج النفس، وهذا أمر ضرورة وأمر ضروري أن يخرج النفس، فحولوا هذه الأنفاس إلى أصوات مقطعة بطريقة معينة يتفهمون بها. وأيضا فإن الحركات والإشارات قاصرة عن إفادة جميع ما يراد، يعني مهما كان الحركة والإشارة تقصر عن إفادة كل ما يريده الإنسان وكل ما يحتاجه، فإن ما يراد تعريفه قد لا يمكن الإشارة الحسية إليك المعدومات. يعني بعض الأشياء مهما تشير لا تفهم الإشارة المراد، خاصة إذا كان عن أمور معدومة، فعدلوا عن الإشارات وعن الحركات إلى الأصوات المقطعة. إذا عرفت هذا فاعلم أن الموضوعات اللغوية، الموضوع هنا هو، هي كل لفظ وضع لمعنى. إذن الموضوع، موضوع اللغة هو اللفظ الذي وضع لمعنى. إذن البحث في اللغة عن في موضوع اللغة عن الألفاظ وعن معانيها. إذن موضوع اللغة هو كل لفظ وضع لمعنى، فيخرج ما ليس بلفظ من الدوال الموضوعة. الدوال أي ما يدل كالإشارة والحركة إلى غير ذلك، وما ليس بموضوع من المحرفات والمهملات مثل كلمة ديز. ما معنى ديز؟ كلمة مهمل لا تؤدي المعنى. ويدخل في اللفظ المفردات الكلمات المفردة والمركبات الستة، وهي الإسنادي فعل والفاعل مبتدأ والخبر والوصفي صفة والموصوف والإضافي مضاف ومضاف إليه، العددي الأعداد، المسجي التركيب المسجي حضرموت عبد الله، والصوتي التركيب الصوتي حرف مع حرف مع حرف أو كلمة مع كلمة مع كلمة تؤدي إلى جملة. ومعنى الوضع يتناول أمرين أعم وأخص، فالأعم تعيين اللفظ بإزاء معنى، والأخص تعيين اللفظ للدلالة على معنى معين. إذن البحث الثالث في ماذا في الموضوع؟ الموضوع هو عبارة، قبل أن ندخل إلى تعريف الموضوع، أولا لا بد للناس من تخاطب، ولا بد للناس من أن يفهم كل ما يريد صاحبه ما يريد صاحبه، طيب، وأن يفهم ما في داخله. فهل يكون عن طريق حركات وإشارات؟ لا تؤدي إلى كل أنواع التفاهم، فكان لابد من الأصوات، الأصوات التي هي ضرورة والتي عبارة عن النفس بطريقة معينة. فالموضوع اللغوي هو كل لفظ وضع لمعنى. طيب، يدخل فيه المفردات والمركبات. المركبات ست: إسنادي وصفي وإضافي وعددي ومزجي وصوتي. طيب، الوضع يتناول أمرين أعم وأخص. الأعم تعيين اللفظ بإزاء معنى، حصان معنى هذا الحيوان. طيب، توحيد يعني إفراد الله بالعبودية، يعني لفظ مقابل معنى، هذا الوضع الأعم. طب الأخص تعيين اللفظ للدلالة على معنى معين، يعني هناك لفظ وضع لمعنى، وهناك تعيين اللفظ، اللفظ هذا عين وخصص للدلالة على معنى معين، يعني ليس لفظ مقابل معنى إنما للدلالة على معنى معين. مثلا التقوى، التقوى هل تدل على معنى على معنى خاص؟ لا، معناها خاص تدل على معنى معين، وهكذا. إذن هذا كان عن الموضوع. البحث الرابع، في شيء عندك؟ نعم، مفهوم هذا الكلام؟ أنت جالس بدون كتاب، يستحق كل واحد، يستحق كل واحد مع كتاب حتى تنظر. الموضوع له: لأي شيء وضعت اللغة؟ قال البحث الرابع عن الموضوع له: قال الجويني والرازي وغيرهما إن اللفظ موضوع للصورة الذهنية، سواء كانت موجودة في الذهن والخارج أو في الذهن فقط. يعني اللفظ، اللفظ موضوع لأي شيء؟ قالوا للصورة الذهنية، للأمر الذهني، سواء كان يوجد في الخارج أو يوجد في الذهن فقط. مثلا، مثلا كلمة الديمقراطية هل توجد في الخارج؟ إنما معنى، معنى ذهني، معنى متصور. يعني هل توجد في الخارج تحس وتلمس؟ هل هي من يعني من الحواس، ما يلمس بالحواس الخمس؟ لا. إذن ممكن يكون حواس معنى حسيا ومعنى معنويا. وقيل هو موضوع للموجود الخارجي، وبه قال أبو إسحاق، إسحاق أبو إسحاق الشيرازي فيروز أبادي. وقيل هو موضوع للأعم من الذهن والخارجي، ورجحه الأصفهاني. إذن هناك من قال هو موضوع للذهن والخارجي، هناك من قال للخارجي فقط، هناك من قال هو أعم من الذهن والخارجي. وقيل إن اللفظ في الأشخاص أي الأعلام الشخصية موضوع للوجود الخارجي. محمد، هذا محمد، أحمد. إذن الصورة الذهنية هنا أن محمد هو محمد وأحمد هو أحمد. إذن في الأعلام والأشخاص موضوع للوجود الخارجي، ولا ينافي كونه للوجود الخارجي وجوب استحضار الصورة الذهنية. يعني أنت تستحضر صورة في نفسك، مثلا تتصور أن فلانا هذا، حتى إذا رأيته علمت أن هذا هو المراد. فالصورة الذهنية آلة لملاحظة الوجود الخارجي، يعني أنت تتصور مسألة ذهنية، مسألة في داخل ذهنك، طيب هل لها حقيقة في الخارج أم لا؟ فإن وجدت الحقيقة الخارجية بما يتوافق مع الصورة الذهنية الذي أنت صورتها، خلاص هذا أمر، يعني هذا هو. أما العبرة في الأشخاص والأعلام الشخصية بماذا؟ بالوجود الخارجي. قد تتصور فلانا هذا، فقد يتفق الوجود الخارجي مع الصورة الذهنية، وقد يختلفان، لكن في الأعلام والأشخاص العبرة بماذا؟ بالوجود الخارجي. فالصورة الذهنية آلة، يعني الذهن عبارة عن آلة لملاحظة الوجود الخارجي، لا أنها هي الموضوع لها. يعني الصورة الذهنية أنت تتصور فلان، فإذا رأيته أصبح هذا هو فلان فعلا، وهذا هو الموجود الخارجي. وأما فيما عدا الأعلام الشخصية فاللفظ موضوع لفرد غير معين، وهو الفرد المنتشر في موضع لمفهوم كلي، أفراده خارجية أو ذهنية. يعني مثلا عندك الأعلام الشخصي، لكن المعاني يقصد بها الفرد المنتشر في موضع لمفهوم كلي، سواء كان أفراده في الذهن فقط، يعني مثلا كلمة إنسان تشمل الذكر الأنثى، العربي الأعجمي، طويل قصير. رأيت إنسانا، أي إنسان؟ طيب تعال مثلا كلمة إسلام بمعنى الدين، هل هو مجرد شيء في الذهن فقط أم يدخل فيه الوجود الخارجي؟ الإسلام يشمل التوحيد والصلاة والزكاة و فهذا منتشر في موضع. مثلا ماء الماء يشمل القليل والكثير، والطاهر المطهر والطاهر غير المطهر، وهكذا. إذن اللفظ الموضوع لفرد غير معين، وهو الفرد المنتشر فيما وضع لمفهوم كل، أفراده خارجية أو ذهنية. فإن كانت خارجية فالموضوع له فرد من تلك الأفراد الخارجية، وإن كانت ذهنية فالموضوع له فرد ما من الذهنية، وإن كانت ذهنية وخارجية فالاعتبار بماذا؟ بالخارجية. يعني إما أن يكون اسما لمسمى يوجد في الخارج، وإما أن يكون اسما لمسمى يوجد في الذهن فقط. يعني الألفاظ المعنوية، إسلام، إيمان، توحيد، كفر، شرك، علم، جهل، هذه أشياء ذهنية، ديمقراطية، اشتراكية، كفرية، كذا كذا، كل هذه أمور ذهنية. أما الأمور الخارجية، الأمور الخارجية اللي هي التي نلمسها أو نرى شباك، باب، أحمر، أبيض، أصفر، أشياء إما تتذوق، تشم، تسمع، هذه أشياء خارجية، وإما أن تكون ذهنية وخارجية في نفس في وقت، يعني في نفس الوقت أو في وقت واحد، تشمل هذا وهذا. فإن كانت ذهنية وخارجية فالاعتبار فيها بماذا؟ بالوجود الخارجي. لأن المعنى المعنى إذا كان موجودا ملموسا فهو أولى من المعنى من المعنى المجرد فقط. يعني مثلا أنت عندما تقول للولد مثلا الطفل أبيض، كلمة أبيض هذه ذهنية وخارجية، فإذا فهم الخارجية وفهم معنى البياض إذن يقدم الذهنية أم الخارجية؟ خارجية. طيب إسلام أو إيمان أو توحيد، هل هذا يلمس؟ لا يلمس، إنما شيء معنوي يوضح له فيبقى في الذهن ولا وجود له، وجود خارجي ما يلمسه ما يراه ما يشمه. لكن إذا أردت أن تبين له من هم المسلمون، هؤلاء الذين يصلون ويصومون، وجاء رمضان رأيت الناس كيف تصوم، قبل هذا حان وقت صلاة من الصلاة رأيت المسجد، المسجد الناس دخلت هذا هو. إذن هنا هو معنى ذهني لكن له وجود خارجي معنوي، وجود خارجي معنوي أنك تبين له هؤلاء يصلون، إذن عرفت الصلاة، الصلاة كانت حركات وكذا وكذا. شوف الذهن ثم رأى ايش؟ اي نعم اي نعم. وقد الحق علم الجنس بالاعلام الشخصيه من يفرق بين وبين اسم الجنس، فيجعل علم الجنس، انا قلت وقد الحق علم، لا خطا، علم علم اعلام اعلام الاجناس، وقد الحق علم الجنس، انا قلت علم. طيب وقد ألحق علم الجنس بالأعلام الشخصية من يفرق بينه وبين اسم الجنس، اسم الجنس مثل الماء مثل الذهب الفضة، نعم، فيجعل علم الجنس موضوعا للحقيقة المتحدة واسم الجنس لفرد منها غير معين. اسم الجنس موضع لأن يقع على شيء وعلى ما أشبه، كالرجل فإنه موضوع لكل فرد خارجي على سبيل البدل من غير اعتبار تبينه، وعلم الجنس موضع لشيء بعينه ذهنا كأسامة فإنه موضوع للمعهود في الذهن. يعني علم الاسم، يعني عندنا اسم الجنس مثل رجل، رجل هذا اسم جنس، أما علم أسامة إذا علم الجنس أخف من اسم الجنس. وفي اسم الجنس مذهبان، أحدهما أنه موضوع للماهية مع وحدة لا بعينها ويسمى فردا منتشرا، وإلى هذا ذهب الزمخشري وابن الحاجب ورجحه السعد وابن الهمام. الله أكبر الله. يعني اسم الجنس حقيقة، حقيقة مع وحدة لا بعينها، يعني شيء غير معين، شيء غير معين له حقيقة. الله أكبر الله. مثل ما قلنا هنا كلمة رجل. والثاني أنه موضوع للماهية من حيث هي، يعني إما أنه موضوع للماهية مع وحدة لا بعينها، أو أنه موضوع للماهية من حيث، أي للحقيقة من حيث هي. ورجحه الشريف، فالموضوع له على المذهب الأول هو الماهية بشرط شيء، الحقيقة بشرط، وعلى المذهب الثاني هو الماهية لا بشرط شيء. نوضح إن شاء الله. يعني نرجع لكلمة رجل وأسامة. رجل موضوع لكل فرد على سبيل ايش؟ البدل. على سبيل البدل. طيب اما أسامة فهذا معنى الماهية بشرط شيء والماهية بلا شرط، حقيقة الشيء من غير شروط، وهنا حقيقة بشرط، بشرط ان يكون بدلا، بشرط ان يكون مع وهذا. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى البحث الثامن. نحن تابع الدرس الثامن فقلنا البحث الثامن. البحث الخامس عن الطريق التي يعرف بها الوضع. يعني الآن اللفظ موضوع للماهية سواء بشرط أو من غير شرط، فكيف نعرف الوضع؟ يعني وضع اللفظ للمعنى، عن الطريق التي يعرف بها الوضع، وضع اللفظ للمعنى. قال: اعلم أنه لما كان الكتاب والسنة واردين بلغة العرب، وكان العلم بهما متوقفا على العلم بها، كان العلم بها من أهم الواجبات. يعني ولذلك اشترط أهل العلم، اشترط علماء الأصول في المجتهد أن يكون عالما بلغة العرب. لماذا؟ لأنه لما كان الكتاب والسنة يعني ورد بلغة العرب، وكان العلم بالقرآن والسنة متوقفا على العلم باللغة، فكان العلم باللغة واجبا. مفهوم هذه العبارة؟ يعني الكتاب والسنة نزل بلغة العرب، ولا يفهم الكتاب والسنة فهما دقيقا إلا إذا فهمت لغة العرب. فإذا كان فهم الكتاب والسنة فهما دقيقا متوقفا على فهم لغة العرب، كان العلم بلغة العرب واجبا، ولا بد في ذلك من معرفة الطريقة التي نقلت هذه اللغة العربية بها إلينا. كيف نقلت إلينا؟ إذ لا مجال للعقل في ذلك، لأنها أمور وضعية، والأمور الوضعية لا يستقل العقل بإدراكها، فلا يكون الطريق إليها إلا نقلية. يعني لا يصلح الاجتهاد في لغة العرب، إنما هي لغة نقلية فقط، كما أن الكتاب والسنة هو النقل، فكذلك لغة العرب لا تثبت إلا بالنقل، لأن العقل لا يستقل بإدراكها. ما يستقل العقل وحده بإدراك أن هذا اللفظ لهذا المعنى، أو أن هذه الكلمة، أو أن هذه الجملة، أو إنما هي أمور منقولة، نقلت لغة العرب، طيب، ونحن نتعامل بها. والحق أن جميعها منقول بطريق التواتر. إيش؟ كيف؟ والكلام على على على اللغة. هي اللغة نقلت بالكتاب والسنة، أم نقلت عن طريق العلماء، عن العلماء وعن طريق العرب؟ يعني العربي، يعني العرب يعني تواتر مثلا عنهم. إيه؟ يا أخي، هذا الكلام الآن على لغة العرب، أنها نقلت بطريق التواتر. يعني لغة العرب نقلت بطريق التواتر. طيب، قال: والحق أن جميعها منقول بطريق التواتر. وقيل: ما كان منها لا يقبل التشكيك كالأرض والسماء والحر والبرد ونحوها فهو منقول بطريق التواتر، وما كان منها يقبل التشكيك كاللغات التي فيها غرابة فهو منقول بطريق الأحاد. ولا وجه لهذا، فإن الأئمة المشتغلين بنقل اللغة قد نقلوا غريبها كما نقل غيره، وهم عدد لا يجوز العقل تواطؤهم على الكذب في كل عصر من العصور. هذا معلوم لكل من له علم بأحوال المشتغلين بلغة العرب. يعني هو يقول إن القرآن والسنة نزل بلغة العرب، ويتوقف فهم القرآن والسنة على فهم اللغة العربية، فمن هذا كان العلم بلغة العرب واجبا. طيب، هل تثبت اللغة بالعقل أم بالنقل؟ لا تثبت إلا بالنقل، لأنه لا مجال للاجتهاد فيها. طيب، هل نقلت نقلا متواترا أم نقلا أحاديا؟ يقول إن الحق أن جميعها منقول بطريق التواتر، وهناك من فرق بينما لا يقبل التشكيك كالأرض والسماء والحر والبرد ونحو ذلك، فهذا منقول بالتواتر، وبينما يقبل التشكيك كاللغات التي فيها غرابة قال فهذا منقول بطريق الأحد. الشوكاني يرد يقول له وجه لهذا، فإن الأئمة المشتغلين باللغة الذين نقلوا مشهورها وغريبها عدد لا يمكن أن يتواطأ على الكذب، وهو عدد تواتر في كل عصر. قال وقد أورد الرازي في المحصول تشكيكا على هذا كعادته المستمرة في مصنفاته حتى في تفسير الكتاب العزيز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: وهكذا الجهمية ترمي الصفاتية بأنهم يهود هذه الأمة، وهذا موجود في كلام متقدم الجهمية ومتأخرين مثل ما ذكره أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الجهمي الجبري، وإن كان قد يخرج إلى حقيقة الشرك وعبادة الكواكب والأوثان في بعض الأوقات، وصنف في ذلك كتابه المعروف في السحر وعبادة الكواكب والأوثان، مع أنه كثيرا ما يحرم ذلك وأنهى عنه متبع المسلمين وأهل الكتاب والرسالة، وينصر الإسلام وأهله في مواضع كثيرة، كما يشكك أهله ويشكك غير أهله في أكثر المواضع، وقد ينصر غير أهله في بعض المواضع، فإن الغالب عليه التشكيك والحيرة أكثر من الجزم والبيان. وقال عنه الإمام النقاد أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان: رأس في الذكاء والعقليات، لكنه عري من الآثار، وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرة، نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا. فالرازي الفخر الرازي كان متشككا يثير شكوكا كثيرة، وهذه عادته في تصنيف، ينقض في مكان ما يبرمه ويبنيه في مكان آخر. فقال أي الرازي: أما التواتر فالإشكال عليه من وجوه، سيسوق إشكالات على أمر التواتر في اللغة. الأول أن نجد الناس مختلفين في معاني الألفاظ التي أكثر الألفاظ دورانا على ألسنة المسلمين اختلافا لا يمكن معه القطع بما هو الحق كلفظة الله تعالى، يعني هو يقول أن الناس اختلفوا في معاني الألفاظ، فإن بعضهم زعم أنها ليست عربية بل سريانية، والذين جعلوها عربية اختلفوا في أنها من الأسماء المشتقة أو الموضوع، والقائلون بالاشتقاق اختلفوا اختلافا شديدا، وكذا القائلون بكونها موضوعة اختلفوا أيضا اختلافا كثيرا. ومن تأمل أدلتهم في تعيين مدلول هذه اللفظة علم أنها متعارضة، وأن شيئا منها لا يفيد الظن الغالب فضلا عن اليقين. طيب هو الآن يعني أصلها العربية أو سريانية لا يؤثر فيه، مشتقة أو ليست مشتقة أيضا لا يؤثر، لكن الله تعالى لا يعني هو علم على الذات الإلهية، هذا بإجماع المسلمين، فلماذا التشكيك؟ وكذلك يقول: وكذلك اختلفوا في الإيمان والكفر والصلاة والزكاة، حتى أن كثيرا من المحققين في علم الاشتقاق زعم أن اشتقاق الصلاة من الصلوين وهما عظم الورك، ومن المعلوم أن هذا الاشتقاق غريب، يعني لو أخطأ إنسان نعد خطأه يعني قولا عظيما لنشكك به. وكذلك اختلفوا في الأوامر والنواهي وصيغ العموم مع شدة اشتهاره وشدة الحاجة إليه اختلافا شديدا. وإذا كان الحال في هذه الألفاظ التي أشهر الألفاظ والحاجة إلى استعمالها ماسة جدا كذلك، فما ظنك بسائر الألفاظ؟ يعني أراد أن يشكك في الألفاظ المشهورة بأن الناس اختلفوا في معانيه. قد يكون اختلفوا في أصل اشتقاقه، لكن المعنى معروف، وما اختلف أحد أن الصلاة هي العبادة التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، طيب، وفيها قراءة قرآن وركوع وذكر لله وسجود وذكر لله عز وجل. الزكاة هي إخراج مال مخصوص من إنسان مخصوص لأشخاص مخصوصين في أوقات مخصوصة. ما اختلف الناس حول هذا، إنما اختلفوا هل هي مشتقة، هل هي جامدة من أصل اشتقاقة، من أي شيء اشتقت، لكن كمعنى لم يختلف في المعاني. وإذا كان كذلك يقول: وإذا كان كذلك ظهر أن دعوة التواتر في اللغة والنحو متعذر. انتهى كلامه. يقول الشوكاني: ولا يخفاك، هذا التركيب تركيب شوكاني، يخفاك يعني الفعل يخفى هل هو متعد أم لازم؟ فهذا تركيب شوكاني رحمه الله تعالى. ولا يخفاك أن محل النزاع هو كون نقل هذه اللغة العربية إلينا بطريق التواتر عن العرب الموثوق بعربيتهم، فالاختلاف في الاشتقاق والوضع وغير ذلك خارج عن محل النزاع، ولا يصلح للتشكيك به بوجه من الوجوه. يعني نحن نتكلم في باب وأنت تتكلم في باب آخر. نحن نقول أن اللغة نقلت بالتواتر، نقلها جيل عن جيل عن جيل عن جيل عن جيل نقلا متواترا، وأنت تقول اختلفوا في الاشتقاق. ما دخل النقل بالاشتقاق؟ هب أنهم اختلفوا في الاشتقاق، هل اختلفوا في المعنى؟ هب أنهم اختلفوا في المعنى، هل اختلفوا في نقلها؟ إذا كانت قد نقلت لنا تواترا، فلو اختلفوا في المعنى أو اختلفوا في الاشتقاق أو اختلفوا في أصلها، فهذا كله خارج عن محل النزاع. وقد تنبه الرازي لهذا فقال: فإن قلت هب أنه لا يمكن دعوى التواتر في معاني هذه الألفاظ على سبيل التفصيل، ولكننا لم معانيها في الجملة، فنعلم أنهم يطلقون لفظ الله تعالى على الإله سبحانه، وإن كنا لا نعلم مسمى هذا اللفظ، أهو الذات أم المعبودية أم القادرية؟ يعني الذات ذات الله، المعبودية أي الإله الذي يعبد، القادرية أي القادر سبحانه وتعالى. وكذا القول في سائر الألفاظ. قلت الرازي: حاصل ما ذكرته أن قلت حاصل ما ذكرته أن لا نعلم إطلاق لفظة الله على إله سبحانه من غير أن نعلم أن مسمى هذا الاسم ذاته، أو كونه معبودا، أو كونه قادرا على الاختراع، أو كونه ملجأ الخلق، أو كونه بحيث تتحير العقول في إدراكه، إلى غير ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظ، وذلك يفيد نفي القطع بمسماه. وإذا كان الأمر كذلك في هذه اللفظة مع نهاية شهرتها ونهاية الحاجة إلى معرفتها، كان تمكن الاحتمال في ما عداها أظهر. انتهى كلام الرازي. وهذا الجواب باطل، يقول الشوكاني، وهذا الجواب باطل، لأن هذه اللفظة قد نقلت إلينا على طريق التواتر. يعني هو أراد أن يشكك معناها، هل هي للذات أم للقادر للإله المعبود أم يعني. وإذا كان الاختلاف في هذه الكلمة مع أن أعظم كلمة وقد اختلف فغيرها من باب أول. قال الشوكاني رحمه الله: هذا الجواب باطل، لأن هذه اللفظة قد نقلت إلينا على طريق التواتر، ونقل إلينا الناقلون لها أنها موضوعة للرب سبحانه، وهذا القدر يكفي في الاستدلال به على محل النزاع. إن كلمة الله على معنى الذات الإلهية الذي هو المعبود بحق، قضي الأمر، وهذا مجمع عليه. أما اختلافها، أما اشتقاقها، فهذا كله خارج عن محل النزاع، لأن هذا المعنى نقل نقلا متواترا. وأما الاختلاف في مفهوم الإله سبحانه، يعني الاختلاف في كلمة الإله سبحانه، فبحث آخر لا يقدح به على محل النزاع أصلا. يعني إنهم اختلفوا في كلمة الإله ومعناها، هذا لا يقدح في المعنى الأصلي لكلمة الله أنها علم على الذات الإلهية التي يجب أن يعبد الخلق المسمى بهذا الاسم والله جل سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال مردفا لذلك التشكيك بتشكيك آخر، وهو أن من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة، فهب أن علمنا حصول شرائط التواتر في حفاظ اللغة والنحو والتصريف في زمننا، فكيف نعلم حصولها في سائر الأزمنة؟ انتهى كلام الراز. يعني الرازي يقول، يثير تشكيك، إن من شرط التواتر أن نعلم التواتر في الأول والآخر والوسط. طب إذا علمنا في زمنهم فكيف نعلم في سائر الأزمان؟ ويجاب عنه بأن علمنا حصولها فيهم في سائر الأزمنة بنقل الأئمة الثقات الأثبات المشتغلين بأحوال النقلة إجمالا وتفصيل. إن كنت تقصد ما سبقك من الأزمنة، فما سبقك نقل عن طريق الأئمة، وإن كنت تقصد ما يأتي بعدك فقد نحن جئنا بعدك ونقل إلينا نقلا متواترا جيلا عن جيل عن جيل عن جيل، ولا دخل لك بما يأتي بعدك، لأن أنت تقف عند زمانك. فإذا كان نقل إليك نقلا متواترا منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومك، فيكفيك هذا في إثبات التواتر، لأنك لا تسأل عما بعدك، ومع ذلك نحن جئنا بعدك وقد نقل إلينا نقلا متواترا من العلماء الأثبات جيلا بعد جيل. ثم أطال الكلام على هذا، ثم عاد إلى التشكيك في نقلها أحادا، وجميع ما جاء به مدفوع مردود، فلا نشتغل بالتطويل بنقله والكلام عليه. ففيما ذكرنا من الرد عليه ما يرشد إلى الرد لبقية ما شكك به. إذن اللغة أرجع حتى لا نضيع في تشكيكات الرازي. اللغة كيف نقلت إلينا؟ القرآن والسنة نزل بلغة العرب، ولا يفهم القرآن والسنة إلا بلغة العرب، فيكون تعلم اللغة العربية واجبا. هذا الأمر الأول. الثاني، هل اللغة نقلت لنا بالعقل أم بالنقل؟ نقلت بالنقل، لأنها أمور لا اجتهاد فيه. طيب، النقل هل هو متواتر أم أحد؟ الحق أنه نقل بالأحد جيلا عن جيل عن جيل، أنه نقل تواترا، أنه نقل بالتواتر جيلا عن جيل عن جيل عن جيل. طيب، إذن نقل نقلا متواترا جيلا عن جيل عن جيل عن جيل. طيب، قال بعضهم إن يعني إن الأسماء المشهورة كالسماء والأرض هذا نقل بالتواتر، أما غريب اللغة فنقل بالأحد، وهذا خلاف الواقع، لأن علماء اللغة نقلوا اللغة المشهورة والغريبة نقلا متواترا. ثم ذكر بعض تشكيكات الفخر الرازي ورد عليها كما ذكرنا. قال وقد اختلف في جواز، وفيما ذكرنا من الرد عليه ما يرشد إلى الرد لبقية ما شكك به. طيب، هل يجوز إثبات اللغة بالقياس؟ قال وقد اختلف في جواز إثبات اللغة بطريق القياس. يعني الآن الخمر، إن كان يجوز إثبات اللغة بالقياس فيقاس، وإن كان لا يجوز إثباتها بالقياس طيب فنحن نقف إن الخمر ما سطر العقل، خلاص قضي الأمر. طيب، ما حكم الحشيش والبنجو والمخدرات؟ هذا يكون بالقياس الأصولي. فهنا هل يثبت القياس باللغة أم لا يثبت القياس باللغة؟ اختلف في ذلك. فهناك كتاب يعني عظيم جدا، وأنا أكتب للأسف هذا الكتاب كان عندي لكن ما أدري أين ذهب، للعلامة الشيخ محمد الخضر حسين عليه رحمة الله، القياس في اللغة. وقد اختلف في جواز إثبات اللغة بطريق القياس، فجوزه القاضي أبو بكر الباقلاني وابن سريج فقيه العراقيين، وأبو إسحاق الشيرازي والرازي الفخر وجماعة من الفقهاء، ومنعه الجويني والغزالي والآمدي، وهو قول عامة الحنفية وأكثر الشافعية، واختاره ابن الحاجب وابن الهمام وجماعة من المتأخرين. إذن اختلف في إثبات القياس باللغة، إثبات اللغة بالقياس. هناك من قال يجوز أن تثبت اللغة قياسا، هناك من منع ذلك. وليس النزاع فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب، أو بالاستقاء كرفع الفاعل ونصب المفعول، بل النزاع فيما إذا سمي مسمى باسم في هذا الاسم باعتبار أصل من حيث الاشتقاق أو غيره، معنى يظن اعتبار هذا المعنى في التسمية لأجل دوران ذلك الاسم مع هذا المعنى وجودا وعدما، ويوجد ذلك المعنى في غير ذلك الاسم. يعني مثل كل هذا، يعني ما هو أجل الخلاف في مثل الخمر، في مثل الخمر الذي هو اسم له اشتقاق ويشترك غيره معه في نفس المعنى وله معنى خاص به. طيب، يقول فهل ويوجد ذلك المعنى في غير ذلك الاسم، فليتعدى الاسم المذكور إلى ذلك الغير بسبب وجود ذلك المعنى فيه، فيطلق ذلك الاسم عليه حقيقة، إذ لا نزاع في جواز الإطلاق مجازا، إنما الخلاف في الإطلاق حقيقة. وذلك كالخمر، دعني من قضية يطلق مجازا، يعني الآن اسم مشتق وضع لمعنى، هذا المعنى يوجد مع الاسم وجودا وعدما، إن وجد الإسكار في عصير العنب، في عصير التمر، في عصير الزبيب، في عصير ما، إن وجد الإسكار وجد الخمر، وإن لم يوجد الإسكار لا يوجد الخمر، هذا في اللغة. طيب، فهل يقاس عليه ما يوجد في هذا المعنى لغة؟ فهم هذا أم لا؟ قال: وذلك كالخمر الذي هو اسم للنيء من ماء العنب. النيء يعني ماء عنب لم يوضع على نار، عصير، إذا غلا واشتد وقذف بالزبد يبدأ يفور، ويبدأ يعني يطفو، يعني مثل ما نقول الزبد الذي هو يعني مثل ايش يقول لما يكون ماء يغلي، او عليه رغاوة مثل رغاوة الشاي مثلا، طيب، او مثل غثاء السيل، يعني طبعا اناء صغير. طيب، اذا اطلق على النبيذ الحاقا له بالني المذكور بجامع المخامرة للعقل، فإنها معنى في الاسم يظن اعتباره في تسمية النيء المذكور به لدوران التسمية معه، فمهما لم توجد في ماء العنب لا يسمى خمرا بل عصيرا، وإذا وجدت فيه سمي به، وإذا زالت عنه لم يسمى به بل خلاء، وقد وجد ذلك في النبيذ. يعني النبيذ هل يسمى خمرا أم يبقى على أنه نبيذ ونحكم عليه شرعا؟ يعني هل تحريم النبيذ باللغة أم بالشرع؟ انتظر، إن قلنا بإثبات القياس في اللغة فيكون باللغة، وإن منعنا إثبات القياس باللغة يكون بالشرع. أو يخص اسم الخمر بمخامر للعقل هو ماء العنب المذكور، فلا يطلق حقيقة على النبيذ. يعني الآن نحن في اللغة، إذا كان يثبت لغة خلاص، فالخمر كل ما خامر العقل على العصر وعلى النبيذ وعلى وعلى على كل شيء. أما إذا كان الخمر خاصا بعصير العنب والتمر في اللغة، فيكون تحريم النبيذ بالقياس الشرعي. أما إذا كان يطلق الخمر على كل ما خمر العقل من عصير ونبيذ، فعند ذلك يكون التحريم لغة، معنى التحريم لغة أنه خمر ما تحتاج للقياس. أما إذا يعني نحن سنقيس لغة، أما إذا لم يثبت القياس باللغة، فعند ذلك يكون الخمر هي عصير العنب أو التمر الذي غلى واشتد وقذف بالزبد. طب والنبيذ؟ يكون حكم النبيذ إذا وجد فيه الإسكار أن علة التحريم الإسكار، فيكون التحريم هنا بالشرع. طب ما الفرق؟ الفرق إن هذا خمر ما يحتاج لاجتهاد، هذا لو لغة. أما إذا لم يكن باللغة فسيجتهد في إلحاقه، ويقال إلحاق الفرع بالأصل في حكم بعلة جامعة. وكذلك تسمية النباش سارقا للأخذ بالخفية، هل النباش لغة هو سارق؟ فإن كان النباش سارقا تقطع يده، وإن لم يكن سارقا فلن تقطع يده. واللائط الذين يفعلون فعل قوم لوط، واللائط زانيا للإلاج المحرم، إن كان من يفعل فعل قوم لوط يسمى زانيا فسيرجم أو يدلد، وإن كان ليس زانيا لغة فسيكون له حكم شرعي آخر. احتج المجوزون، وضحت المسألة الآن، يعني يعني لماذا نحن نبحث في هذا؟ هل تثبت بالقياس؟ إن ثبتت بالقياس انتهى الأمر، وكل هؤلاء باللغة وأخذون نفس الحكم. أما إذا لم يثبت بالقياس فما ثبت بالقياس الشرعي الأصولي عمل به، وما لم يثبت لا يعمل به. احتج المجوزون بأن دوران الاسم مع المعنى وجودا وعدما يدل على أنه المعتبر لأنه يفيد الظن، وأجيب بأن إفادة الدوران لذلك ممنوعة لما سيأتي في مسالك العلة، يعني أن الاسم يدور مع المعنى وجودا وعدما. الخمر، ما معنى الخمر؟ ما خامر العقل، ما أسكر، ما غيب العقل. فإن كان هذه التسمية وأنه ما خمر العقل خلاص يقاس عليه وجودا وعدما. وإن كان يخص بأنه العصير الني الذي غلى واشتد وقذف بالزب، فالنبيذ ما يفعل هذا. النبيذ ما يفعل هذا، أن العصير عصر، أن النبيذ وضع تمر في ماء نبذه، فقد يوجد الخمر من غير أن يشتد. وبعد التسليم لإفادة الدوران وكونه طريقا صحيحة، فنقول إن أردتم بدوران الاسم مع المعنى المذكور دورانا مطلقا سواء وجد في أفراد المسمى أو غيرها بادعاء ثبوت الاسم في كل مادة يوجد فيها ذلك المعنى وانتفاء في كل ما لم يوجد فيه بطريق النقل، فغير المفروض، لأن من يوجد فيه ذلك المعنى حينئذ يكون من أفراد المسمى فلا يتحقق إلحاق فرع بأصل. يعني يقول إن هل تقصدون دوران الاسم دوران مطلقا؟ فإن قصدتم هذا فالاسم الآخر أو المعنى فهو ملحق لأنه جزء منه، يعني هو جزء منه. نحن نقول الخمر ما خامر العقل وغيبها، أي شيء سيكون داخلا تحت هذا المسمى، فهنا لا يلحق أصل بفرع بأصل. لماذا؟ لأنه جزء منه، يعني جزء منه فلا يلحق، إنما هو جزء. يعني هل تلحق يدك بجسمك؟ لأنها جزء ما يلحق. وإن أردتم بدوران الاسم مع المسمى أن يدور معه في الأصل المقيس عليه فقط وجود الاسم في كل مادة يوجد فيها المسمى وانتفاء في كل ما لم يوجد فيه، منعنا كونه طريقا مثبتا تسمية الشيء باسم لمشاركة المسمى في معنى دار الاسم معه وجودا وعدما. يعني إن كنتم تقصدون الدوران المطلق فلا يلحق الأصل في الفرع فيه بالأصل أنه جزء منه، وإن كنتم تقصدون أنه يدور في الأصل المقيس عليه فقط، يعني في الأصل المقيس فقط، منعنا هذا الطريق، أنه منعنا كونه مثبتا تسمية الشيء باسم لمشاركة المسمى في معنى دار الاسم معه وجودا وعدما. يعني الاسم والمسمى، يعني نمنع تسمية الشيء بهذا الاسم. طيب، لأن الاسم شارك المسمى هنا فنحن نمنعه أيضا. وضح. خلينا مع الخمر. الخمر العصير الني الذي ألقى بالزبد. طيب، إن قلتم إن هو يدور مع الأصل المقيس عليه، إذن عندنا أصل مقيس عليه وهو العصير، فالعصير غير الخمر، هذا اسم ومسماه الخمر. طيب، وأيضا النبيذ لا يسمى عصيرا ولا يسمى خمر، فكيف يقاس عليه؟ وإن سلمنا كونه طريقا صحيحة لإثبات الحكم في الشرعيات فذلك لا يستلزم إثبات كونه طريقا صحيحة في إثبات الاسم وتعدية من محل إلى محل آخر. يعني إذا قلنا إن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة فهذا في الشرع، لكن اللغة لا. يعني لو سلمنا بصحة القياس الشرعي فلا نسلم بصحة القياس اللغوي، لأن القياس في السمع في الشرعيات سمعي، يعني منقول ثبت اعتباره بالسماع من الشارع وتعبدنا به لا أنه عقلي. يعني أنتم تثبتون تريدون أن تثبتوا تلحقون النبيذ بالعصير النيء. طيب هذا الإلحاق إن صح شرعا فلا صح لغة، لأن الإلحاق أمر سمعي ونحن لم نسمع هذا لغة، إنما هذا أمر شرع. وأجيب ثانيا بالمعارضة على سبيل القلب، القلب قلب الدليل يعني قلب العلة معلولا والمعلول علة. يقول وفي الشرع عبارة عن عدم الحكم لعدم الدليل، ويراد به ثبوت الحكم بدون العلة، يعني على سبيل القلب أن تقلب الدليل على المستدل به. بالمعارضة على سبيل القلب أنه دار أيضا مع المحل ككونه ماء العنب ومال الحي وأنف القبل، فدل على أنه معتبر والمعنى جزء العلة. يعني نحن نقلب عليكم الدليل إن هنا هو دار مع المحل. ما معنى المحل؟ إن الخمر جاءت من العنب، وإن النباش والسارق أخذ مال الحي، وإن الزنا وطئ في القبل وليس في الدبر، فدل على أنه معتبر والمعنى جزء في العلة، إن معنى الكلام يعتبر جزءا من أجزاء العلة. ومن قال بقطع النباش وحد شارب النبيذ فذلك لعموم دليل السرقة والحد أو لقياسهما على السارق والخمر قياسا شرعيا في الحكم، لا أنه يسمي النباش سارقا والنبيذ خمرا بالقياس في اللغة كما زعمتم. يعني يرد يقول إن الذين حكموا أنتم تقولون إن اللغة تثبت بالقياس بناء على أن هناك من قال بقطع يد النباش وبحد شارب النبيذ. قالوا إن الذين قالوا بقطع يد النباش وبجل شارب النبيذ بناء على القياس الشرعي وليس على القياس اللغوي، لأنه يسمى النباش سارقا والنبيذ خمرا بالقياس في اللغة كما زعمت. وأيضا القياس في اللغة إثبات بالمحتمل وغير جائز، يعني القياس أمر محتمل، القياس أمر محتمل، فأنتم تثبتون اللغة بأمر محتمل وهنا لا يجوز، لأننا نحن اتفقنا في البداية على أن اللغة نقلية، فكيف تكون نقلية متواترة ثم نرجع فنثبتها بأمر محتمل وهو غير جائز، لأنه كما يحتمل التصريح باعتباره يحتمل التصريح بمنعه. وأيضا لا يصح الحكم بالوضع بمجرد الاحتمال المجرد عن الرجحان، ما يصلح أن نحكم بمجرد احتمال ولا يوجد أدلة ترجح. وأيضا هذه اللغة العربية قد تقدم الخلاف هل هي توقيفية أم اصطلاح أو اصطلاحية، وعلى القولين فلا طريق إليه إلا النقل فقط، وعلى القول بالتفصيل كذلك لأنه راجع إلى القولين، التفصيل الذي هو اصطلاحية في البداية والتوقيفية بعد أو العكس. وإذا عرفت هذا علمت أن الحق منع إثبات اللغة بالقياس. هل هناك فائدة من وراء هذا؟ يعني ولم يتكلم العلامة الشوكاني عن فائدة الكلام على هذه المسألة، فمن شاء رجع في هذا إلى مذكرة العلامة الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه. بناء على ماذا؟ على أن مثلا اصطلحوا على معنى من المعاني، تسمية معنى من المعاني وقاسوا عليه، فهنا الذي يظهر أن الصواب كما قال الشوكاني عليه رحمة الله منع إثبات اللغة بالقياس، وتبقى اللغة منقولة، وأنه إذا أردنا أن نثبت شيئا بالقياس فليكن بالقياس الشرعي وليس بالقياس اللغوي. أكتفي، أظن أن رؤوسكم الشوكاني عليه رحمة الله. أي نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعوة لا يسمع.